أهلا بكم. أهلا. هذه رسالة من المستمع محمد قائد من الجمهورية العربية اليمنية. له عدة أسئلة. يقول في سؤاله الأول: رجل نوى الحج، فعندما أراد الذهاب إلى الحج وافته المنية، وقد كان قد باع ما عنده من أجل الحج، فما حكم هذا؟ وهل يصح إذا نوى أن يكتب له حج؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الرجل الذي عزم على الحج وباع ما عنده ليحج به، فوافته المنية قبل أن يقوم بالحج، نرجو أن الله عز وجل يكتب له أجر الحاج، لأنه نوى العمل الصالح وفعل ما قدر عليه من أسبابه، ومن نوى العمل وفعل ما قدر عليه من أسبابه فإنه يكتب له. قال الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وإذا كان هذا الرجل الذي باع ما له ليحج لم يحج فريضة الإسلام، فإنه يحج عنه بعد موته بهذه الدراهم التي هيئها ليحج بها، يحج بها عنه إما أو يحج بها عنه إما أحد من أوليائه أو أحد من غيرهم، وذلك لما في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم. وكان ذلك في حجة الوداع. بارك الله فيكم. أيضا يقول: رجل مسلم أراد الحج، يريد الحج، ما هي الأمور التي ينبغي أن يعملها المسلم ليكون حجه مقبولا إن شاء الله؟ الأمور التي ينبغي أن يعملها ليكون حجه مقبولا أن ينوي بالحج وجه الله عز وجل، وهذا هو الإخلاص، وأن يكون متبعا في حجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المتابعة. وكل عمل صالح فإنه لا يقبل إلا بهذين الشرطين الأساسيين: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا أهم ما يجب على الحاج أن يعتمد عليه: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حجته: لتأخذوا عني مناسككم. ومنها أن يكون الحج بمال حلال، فإن الحج بمال حرام محرم لا يجوز، بل قد قال بعض أهل العلم إن الحج لا يصح في هذه الحال، ويقول بعضهم: إذا حججت بمال أصله سفت فما حججت ولكن حجة العير، يعني حجة الإبل. نعم. ومنها أن نتجنب ما نهى الله عنه في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيتجنب ما حرم الله عليه تحريما عاما في الحج وغيره من الفسوق والعصيان كالأقوال المحرمة والأفعال المحرمة والاستماع إلى آلات اللهو ونحن ذلك، ويجتنب ما حرم الله عليه تحريما خاصا في الحج كالرفث وهو إتيان النساء وحلق الرأس واجتناب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه في الإحرام. وبعبارة أعم يجتنب جميع محظورات الإحرام. وينبغي أيضا الحاج أن يكون لينا سهلا كريما في ماله وجاهه وعمله، وأن يحسن إلى إخوانه بقدر ما يستطيع. ويجب عليه أن يجتنب الإيذاء إلى المسلمين، سواء كان ذلك في المشاعر أو في الأسواق، فيتجنب الإيذاء عند الازدحام في المطاف، وعند الازدحام في المسعى، وعند الازدحام في الجمرات وغير ذلك. فهذه الأمور التي ينبغي الحاج أو يجب على الحاج أن يقوم بها. ومن أهم ما يحقق ذلك، أو من أقوى ما يحقق ذلك، أن يصطحب الإنسان في حجه رجلا من أهل العلم حتى يبصره في دينه. وإذا لم يتيسر ذلك فليقرأ من كتب أهل العلم ما كان موثوقا قبل أن يذهب إلى الحج حتى يعبد الله على بصيرة. بارك الله فيكم. أيضا يقول: وما معنى من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه؟ معناه أن الإنسان إذا حج واجتنب ما حرم الله عليه من الرفث وهو إتيان النساء والفسوق وهو مخالفة الطاعة بأن يترك ما أوجب الله عليه أو يفعل ما حرم الله عليه، هذا هو الفسوق. فإذا حج الإنسان ولم يرفث ولم يفسق فإنه يخرج من ذلك نقيا من الذنوب، كما أن الإنسان إذا خرج من بطن أمه فإنه لا ذنوب عليه. فكذلك هذا الرجل إذا حج بهذا الشرط فإنه يكون نقيا من ذنوبه. شكر الله لكم. هذه رسالة من أحمد ميم عين يمني بمدينة الحديدة، يقول في رسالته: إذا أديت العمرة هل علي أن أطوف طواف الوداع؟ فإني أؤدي العمرة بدون طواف وداع، فإذا كانت واجبة ماذا علي أن أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم. إذا أتى الإنسان بعمرة والعمرة كما هو معلوم طواف وسعي وحلق أو تقصير، فلا يخلو من حالي: إما أن يكون من نيته أن يخرج من مكة من حين انتهاء العمرة فهذا لا وداع عليه، وإما أن يكون عازما على البقاء بعد العمرة، فإذا بقي بعد العمرة ولو ساعة واحدة فإن عليه أن يطوف بالوداع، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي لفظ: أمر الناس أن يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن حائض. وهذا شامل للحج والعمرة، فإن العمرة قد دخلت في الحج ولهذا تسمى حجا أصغر. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث آل بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وهذا عام شامل لكل ما يصنع في الحج أن يصنع في العمرة إلا ما خصه الدليل بالنص أو بالإجماع كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، فإن ذلك لا ليس مشروعا في العمرة. هذا هو القول الراجح عندي. وقال بعض أهل العلم إن العمرة ليس فيها طواف وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر أهل البيت، قاله في حجة الوداع ولم يقله في العمرة. ولكن الجواب على هذا الحديث أنه قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحج لا ينفي أن يكون واجبا في العمرة، لأنه أي قوله إياه في الحج هو ابتداء تشريعه، فلم يكن طواف الوداع مشروعا إلا من بعد هذا القول. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى العمرة بالفعل مرتين قبل حجته، مرة في عمرة القضاء ومرة في عمرة حج عرانة. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه طاف للوداع ولا أمر به، ذلك لأن ابتداء وجوبه إنما كان في حجة الوداع، والله أعلم. شكر الله لكم. أيضا يسأل عن الآية ويقول ما معنى قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين؟ معنى هذه الآية أن الملأ الذين كفروا بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل أرادوا أن يقتلوه ويصلبوه، فحضروا إليه فألقى الله تعالى شبهه على رجل منهم ورفع عيسى إليه إلى السماء فقتلوا هذا الرجل الذي ألقي شبه عيسى عليه وصلبوه، وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وقد أبطل الله دعواهم تلك في قوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. انظر كيف كان عاقبة مكرهم حين جاءوا إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ليقتلوه، فألقى الله شبهه على رجل منهم فقتلوه. وصلبوه وظنوا أنهم أدركوا مرامهم، فهذا من مكر الله تعالى بهم. والمكر هو الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، وهو عن المكر صفة مدح إذا كان واقعا موقعه وفي محله. ولهذا يذكره الله عز وجل واصفا نفسه به في مقابلة من ينكرون بالله وبرسله، فهنا قال وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. فالمكر صفة مدح في محله لأنه يدل على القوة وعلى العظمة وعلى الإحاطة بالخصم وعلى ضعف الخصم وعدم إدراكه ما يريده به خصمه، بخلاف الخيانة فإن الخيانة صفة لم مطلقة، ولهذا لم يصف الله بها نفسه حتى في مقابلة من خانوا رسوله صلى الله عليه وسلم أو أرادوا خيانته. وانظر إلى قول الله تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فقد خانوا الله فخانهم، وقال خانوا الله فأمكن منهم، والله عليم حكيم. وعلى هذا فلو قال قائل هل يصح أن يوصف الله بالمكر؟ فالجواب أن وصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق لا يجوز، وأن وصف الله بالمكر في موضعه في مقابلة أولئك الذين يمكرون به وبرسوله فإن هذا جائز، لأنه في هذه الحال يكون صفة كمال. وبهذا يعلم أن ما يمكن من الصفات بالنسبة إلى الله عز وجل على ثلاثة أقسام: إلى الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز أن يوصف الله به مطلقا كصفات النقص والعيب مثل العجز والتعب والجهل والنسيان وما أشبهه، هذا لا يوصف الله به بكل حال. وقسم يوصف الله به بكل حال وهو ما كان صفة كمال مطلقا، ومع ذلك فإنه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه. والقسم الثالث من الصفات ما يوصف الله به في حال دون حال، وهو ما كان كمالا في حال دون حال، ويوصف الله به حين يكون كمالا ولا يوصف الله به حين يكون نقصا، وذلك مثل المكر والكيد والخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك. هذه رسالة من المستمع عبد الحفيظ إبراهيم من السودان، يقول في رسالته: إنني متزوج ولي 4 أطفال وقد غبت عنهم منذ 16 شهرا، وأريد أن أؤدي فريضة الحج، هل يجوز لي أن أؤدي فريضة الحج قبل أن أزور أهلي في بلدي؟ أفيدوني بارك الله فيكم. نعم، يجوز لك أن تؤدي فريضة الحج قبل أن تزور أهلك في بلدهم، ولكن إن تيسر لك أن تزورهم لتعرف شؤونهم وما هم عليه فإنه أولى ثم تحج. وإذا صعب عليك هذا أو تعسر فأدي الحج أولا ثم اذهب إليهم بعد ذلك. بارك الله فيكم. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبين فيه علامات يوم القيامة وتلد الأمة ربتها، من هي الأمة وكيف تلد ربتها؟ هذا من أمرات الساعة، وهو وارد في حديث جبريل حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة، فقال له حين سأله عن الساعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. ومعنى الأمة والمراد بالأمة المملوكة، والمراد بربتها مالكتها، بل والمراد بربتها مالكتها، والمعنى أن الإناء قد كنا قد لبنا إناثا وتكون هذه الأنثى بعد ذلك ربة أي مالكة، فيكون الضمير في قوله ربتها عائدا إلى الأمة باعتبار الجنس وليس باعتبار الشخص، يعني أن تلد جنس الإناء من يكون في المستقبل مالكا للإناء. وليس المعنى أن هذه الأمة التي ولدت هذه الأنثى تكون هي بعينها مملوكة لها، بل المراد ما ذكرت، فالضمير عائد إلى الأمة باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص، وهذا يقع كثيرا. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله التالي يقول: في كتاب الله ورد والشعراء يتبعهم الغاوون، هل الغاوون هم الشياطين وما معنى ذلك؟ الغاوون جمع غاون، وهو كل من خالف طريق الرشد، ومعنى يتبعهم الغاوون أي يأخذ بهم بأقوالهم وشعرهم من المدح والذم والرثاء والهجاء وغير ذلك مما يكون مخالفا للشرع من أقوال الشعراء، فتجد أهل الرواية يتبعون هؤلاء ويعتدون بأقوالهم ويسبون الناس بما يقولون من هذه الأشعار، ولكن هذا ليس عاما لكل شاعر، ولهذا قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. نعم، شكر الله لكم. هذه رسالة المستمع أحمد ميم ميم مصري، يقول في رسالته ما صفة التلبية وهل هي تستحب على كل حال أم أن لها مواطن تستحب فيه، وما هو القول الراجح في وقتها؟ صفة التلبية أن يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى قول الإنسان لبيك أي إجابة لك يا رب، وثنيت لإرادة التكرار، وليس المعنى أن الإنسان يجيب ربه مرتين فحسب، بل المعنى أنه يجيبه مرة بعد أخرى. التثنية هنا يراد بها مجرد التكرار والتعدد، فمعناها إجابة الإنسان ربه وإقامته على طاعته. ثم إنه بعد هذه الإجابة يقول إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد هو وصف المحمود بالكمال، فإذا كرر صار ثناء، والنعمة هي ما يتفضل الله به على عباده من حصول المطلوب ودفع المكروه. فالله سبحانه وتعالى وحده هو المنعم، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقوله الملك يعني والملك لك، فالله تبارك وتعالى هو المالك وحده، كما يدل على هذا قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض، وقوله قل للذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقول لا شريك لك أي لا أحد يشاركك بما يختص بالله عز وجل في صفاته الكاملة، ومن ذلك انفراده بالملك والخلق والتدبير والألوهية. هذا موجز لمعنى التلبية التي يلبي بها كل مؤمن، وهي مشروعة من ابتداء الإحرام إلى رمي جمرة العقبة في الحج، وفي العمرة من ابتداء الإحرام إلى الشروع في الطواف. نعم، شكر الله لكم. أيضا يقول هل يصح أن يحرم أو هل يصح الإحرام بالحج قبل أشهره، حيث أن هناك من قال بصحة ذلك، أفيدوني بارك الله فيكم. في هذا خلاف بين أهل العلم، مع اتفاقهم على أنه لا يشرع أن يحرم بالحج قبل أشهره، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. فإذا أحرم الإنسان بالحج في رمضان مثلا، فمن أهل العلم من يقول إن إحرامه ينعقد ويكون متلبسا بالحج، لكنه يكره، ومنهم من يقول إنه لا يصح إحرامه بالحج قبل أشهره لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فجعل الله ترتب أحكام الإحرام على من فرضه في أشهر الحج، فيدل ذلك على أن أحكام الإحرام لا تترتب على من فرضه في غير أشهر الحج، وإذا لم تترتب الأحكام فمعنى ذلك أنه لم يصح الإحرام. شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم أيها الأخوة والأخوات. أيها الأخوة.